فتاح يا فتاح، فتاح يا فتاح، الفجر نور لاح. فتاح يا فتاح، يا فتاح يا فتاح، فتاح يا فتاح. إلهي دموع العيني تجري، والقلب تحرقه بأضلعي نار. إلهي دموع العيني تجري، والقلب تحرقه بأضلعي نار. إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرف، إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرف. أو كان ذنبي عظيما أنت غفار. فتاح يا فتاح، فتاح يا فتاح، الفجر نور لاح. فتاح يا فتاح، يا فتاح يا فتاح، يا غافر الذنب أنت غفار، يا مسبل الستر أنت ستار. يا غافر الذنب أنت غفار، يا مسبل الستر أنت ستار. نادى المنادون عند حيرتهم، نادى المنادون عند حيرتهم، من أنت هاديه كيف يحتار. الفجر نور لاح. فتاح يا فتاح، يا فتاح يا فتاح. إلهي دموع العين تجري، والقلب تحرقه بأضلع نار. إلهي دموع العين تجري، والقلب تحرقه بأضلع نار. إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرفه، إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرفه. أو كان ذنبي عظيما أنت غفار. الفجر نور لاح. فتاح يا فتاح، يا فتاح يا فتاح.